بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. باب ميراث ذوي الحرمة. وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد أو ولد ابن، والربع مع عدمهما إجماعا. وسنده قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وللمرأة الثمن. الرجل لم يصنف رحمه الله لما ذكر ذوي الفروض من الورثة بدأ بالزوج والزوجة، وقال إني بدأت علل البداءة بهما خلافا لما بدأ به القرآن من ذكر الولد قبل الزوجة، قال أنها أسهل في مسائلها، ليست ذات شعب وليست عويصة. فطلب المبتدئين يستحسن أن يبدأ لهم بالأمور السهلة، فبدأ بالزوج والزوجة. ذكرنا نصيب الزوج إن كان للزوجة ولد أو لم يكن لها ولد. والآن انتقل إلى نصيب الزوجة إن مات عنها زوجها ولم يترك ولدا منها ولا من غيرها، فلها الربع من الميراث، لها الربع من الميراث، وسواء كانت زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، ما يتجاوز الربع، كلهم يشتركون في الربع. وإن كان للزوج ولد فلها الثمن، كان له ولد منها أو من أحد زوجاته فهي أو من أحد زوجاته المطلقات، فالزوجة هذه التي ترثه إنما ترث الثمن، ليس بشرط أن يكون الولد منها، منها أو من غيرها. وقال سنده أي الدليل على أن للزوجة الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له ولد، قوله سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم. والزوجات كالزوجة، وإنما جعل لهن ذلك لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج. يقول لو فرض الله لكل زوجة الربع وكان له أربع زوجات أخذوا المال، ما بقي للزوج شيء. يعني هذا لأن لا يعترض على الجدات، لأن الجدات لو اجتمعنا ما يشتركنا في السدس، والجدة تأخذ سدسها، والجدة تأخذ سدسها خلاف الزوجات. الزوجات لو اجتمعنا اشتركنا في الربع، أربعة أو ثلاثة أو اثنان، لكن الجدات لو وجدوا ثلاثة أو أكثر إنما الجدات ما يتجاوزن عن ثلاثة، فلكل واحد منهن السدس. نعم. ومثلهن الجدات. فأما سائر الأقارب كالبنات وبنات الإبن والأخوات المفترقات فإن لكل جماعة منهن مثل ما للبنتين. وزدنا على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم، فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم وقرابة الأم المجرد. قالوا مثلهن الجدات، أي أن الجدات قال كالزوجات تشتركن في السدس بخلاف ما قلت، فأما سائر الأقارب كالبنات وبنات الإبن والأخوات المفترقات، إيش معنى الأخوات المفترقات؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. قال فإن لكل جماعة منهن مثل ما للابنتين، البنت لها النصف، وإذا جاءت بنت ثانية فله الثلثان، فلهن الثلثان، الأخت لها النصف، وإذا كانوا أختين لهن الثلثان إن لم يكن ذو فرض آخر يزاحمه. ويقول فإذا وجد ابنتين ووجد أخت فالبنتين تأخذ الثلثان والأخت تأخذ السدس، أو أنها لا نصيب لها لأنه صح لأن أو أنها الأصل في البنتين تأخذ الثلثان، فإذا وجد أخت تحجب ما لها شيء، وإذا وجد بنتين وبنت ابن فبنت الابن تسقط لأن فرض البنتين الثلثان، وإذا وجدت بنت واحدة تأخذ الثلث وبنت ابن تأخذ السدس. ويقول البنات والأخوات هؤلاء الجماعة إذا اشتركوا يشتركوا في النصف أو الثلثين أو الثلث، إلا وإذا جاءهم ذكر كانوا مع البنات ذكر ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا وجد مع الأخوات أخ في درجتهم، إيش معنى في درجتهم؟ يعني أخت شقيقة ومعها أخت مو أنزل منها، أخ ذكر في درجتهن، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الأخوات للأب، فإن الإخوة لأب إذا وجد معهم ذكر يستوي الذكر والأنثى، ما في للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم أخوات الأم، أنا قلت لأب أخوات الأم، أخوات الأم فإن للذكر مثل حظ، فإنهم يستوون في الميراث، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم فصل. وللأب ثلاثة أحوال: حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الإبن للنص السابق، والمراد بولد الإبن هنا الذكر، وحال يرث فيها بلا تعصيب وهي مع عدم الولد وولد الإبن بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أضاف الميراث لهما وجعل لها الثلث فكان الباقي للأب، وهذا شأن التعصيب. وهذه الحال مما امتاز بها الأب والجد، وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الإبن للنص. وقد سأل الحجاج الشعبي عمن مات عن أب وبنت فقال للبنت النص والباقي للأب، فقال له الحجاج أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ، هل قلت للأب السدس وللبنت النص والباقي للأب؟ فقال أخطأ وأصاب الأمين. وللأب بعد انتهى من ميراث الزوج والزوجة ذكر ميراث الأب، فقال الأب له ثلاثة أحوال: تارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب، له ثلاثة حالات. قال حال يرث بالفرض، قال إذا كان الأب حال يرث فيها السدس لأن فرض الأب السدس، وهذا إذا وجد معه ذكور من أبناء الميت، إذا وجد معه ذكور من أبناء الميت فلا يأخذ الأب إلا سدس، ولو مات ميت وترك ابنا أو ابنين أو ابن وبنت وترك أبا كم يأخذ الأب؟ يأخذ فرضه السدس فقط، هذا في حالة ما يأخذه بالفرض. وأما ما يأخذه بالتعصيب سيبين إيش معنى بالتعصيب، أي ليس بالفرض، إنما يأخذ الميراث لأنه ذكر أقرب الناس إلى الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم أنفق الفروض لأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر، فأحيانا الأب إنما يأخذ بالتعصيب لا يأخذ بالفضل. وحال يرث فيها بالتعصيب، كلمة لا أحذفوها لي، وحال يرث فيها بالتعصيب، مو بلا تعصيب، بالتعصيب، وهي مع عدم الولد وولد الابن، مات ميت وترك أبا، يأخذ المال كله، أخذ المال بالتعصيب. عرفنا هذا؟ لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد، إن لم يكن له، ضمير في له يعود للميت، ما كان له ولد، وورثه أبواه، ما في إلا الأبوين، كم تأخذ الأم؟ قال فلأمه الثلث، وسكت عن الأب، ما بين نصيبه. فلما سكت سبحانه عن نصيب الأب دل على أن ميراث الأم الثلث، والباقي يذهب إلى من؟ إلى الأب، يأخذه بالفرض ولا بالتعصيب؟ يأخذه بالتعصيب عصر. أضاف الميراث لهما وجعل لها الثلث، فكان الباقي للأب. هذا أخذ بالمفهوم، وهذا شأن التعصيب، وهذه الحال مما امتاز بها الأب والجد، مما امتاز بها الأب والجد، وحال يجتمع له الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد أو ولد الإبن. إذا مات الميت وترك ابن يعني بنت أو بنت ابن، وترك أبا، فالبنت تأخذ النصف والباقي يذهب لفين؟ قال يقول هنا في هذه الحالة بالفرض والتعصيب، يقول هنا البنت تأخذ الأب يأخذ السدس، والبنت تأخذ النصف، والباقي يعود للأب بالتعصيب. يعني عصب أقرب رجل، فأقرب رجل الميت يعود إليه المال، أو ولد ابن، هي معناتها الولد أو ولد الابن، للنص لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد. واضح هذا؟ قال: وقد سأل الحجاج الشعبي من علماء التابعين أو تابع التابعين عن من مات عن أب وبنت، كم نصيبه؟ فقال: للبنت النصف والباقي للأب. هذا جواب الشعبي للحجاج. فقال له الحجاج: أصبت في المعنى، ما نصح لأن الباقي يأخذ الأب، لكن أخطأت في التعبير واللفظ. هل قلت للأب السدس وللبنت النصف والباقي يعود للأب بالتعصيب؟ عرفنا هذا؟ فقال: أخطأت وأصاب الأمير. قال الشعبي رحمه الله: أخطأت وأصاب الأمير. اقرأ مسألة. يقع الإرث بالفرض والتعصيب في صور، كزوج معتق وزوجة معتقة، وأخ لأم هو ابن، وهو بسببين مختلفين. فأما الجمع بينهما بسبب واحد وهو الأبوة فقد تقدم. مسألة: احنا قلنا أن الجد، أن الأب يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وتارة يجمع بينهما. متى يرث بالفرض الأب؟ إذا كان معه ذكر. ومتى يرث بالتعصيب؟ إذا لم يكن للميت ولد. متى يجمع بين الاثنين؟ إذا كان مع الميت بنت. واضح هذا؟ يقول: هناك في حالات أخرى ليست مع الأب كذلك يجمع الوارث بين الفرض والتعصيب، لكن مو كالأب. الأب بسبب واحد وهو الأبوة، هؤلاء يرثون بالفرض والتعصيب بسببين. اسمعوا المسائل هذه: في صور كزوج هو معتق، كزوج ضعوا ضمير بين الزوج المعتق، هو معتق، زوج رجل عنده جارية فأعتقها، وتزوجها ثم ماتت الزوجة، فكم نصيبه من الزوجة؟ ما تركت أبناء، كم يأخذ؟ يأخذ؟ يأخذ؟ لا، تركت الزوجة، الزوج ما ليس من العصبة، الزوج ليس من العصبة، ماتت العصبات ما فيها الزوج، فإذا ماتت زوجته أخذ المال النصف، لأن ما لها ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجه، والباقي يأخذه بالولاء، ولاء العتق، معتقه كانت جارية فأعتقها، وليس لها أقارب، ما لها أحد، لا أب ولا أم ولا أخوان ولا شيء، فالزوج يأخذ الباقي تعصيبا بعصبة الولاء مو بعصبة النسب، الزوج ليس من العصبة، واضح هذه؟ فهو أخذ مال، حاز مال الزوجة كلها بسببين، بالفرض لأنه زوج، والباقي أخذه بتعصيب الولاء مو بتعصيب النسب، واضح هذا؟ ثم قال وزوجة معتقة، كذلك إذا كانت الزوجة اعتقت عبدها ثم تزوجته ومات الزوج ولم يخلف، كان عبدا ثم حرر حررته زوجته ولم يخلف أحد، نصيبها منه الربع، والباقي ترثه بسبب الولاء، فهي ورثت زوجها بسببين، بالزوجية والولاء، بس ما يسمى عصبة هكذا يقول. طيب، ثم قال وأخ لأبي لأم وهو ابن عم في نفس الوقت، وأخ لأم هو ابن عم، أصل المسألة ترك أخوين، ما تجي كذا المسألة، وأخ لأم هو ترك أخوين، أحدهما أخ لأم، ترك ابني عمه، مات ميت وترك ابني عمه، أخوين ابن عمومة، ترك أخوين ابني عم، أحدهما أخ لأم، فالأخ الأم يأخذ السدس، والباقي يذهب لابن العم الذي هو أخ هذا، وترك أخوين ابني عمه، يذهب لأخوه ابن عمه، ابن العم يأخذ الباقي، فيشاركه الأخ لأم لأنه أخوه، فورث السدس بالفرض، وشارك ابن عمه وهو أخوه بالتعصيب. قال هذه ثلاثة أحوال يجتمع فيها إرثان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، لكن بسببين مختلفين، أما الأب فهذه ميزة له لا يشاركه فيها أحد، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وتارة يجمع بينهما، هذه خاصية للأب ما يشاركه فيها غيره. نعم، أخو الميت ولا أخو أخ الميت هو ترك أخوين، ما يصير واحد، ها؟ ترك كيف؟ عنده أمه، أي بعد أبوها توفى وطلقها، زوجها عمه وأنجبها هذا الولد، أي وصار أخي، صار أخون، أي أخي ابن عمه، صار أخون ابن عمه، أي وهو ابن عمه، الناس لك المرأة تزوجها أخوين وطلقها، صحيح في هذا من البلاء، صحيح هذه الصورة صحيحة، إذا كان المرأة تزوجها رجل، لكن إذا قلت تزوجها رجلين ليش؟ ما الحكمة؟ أبوه وعمه، لكن أبو الولد هذا؟ طيب إذا تزوج، طيب إيش الفائدة إذا تزوجها اثنين هو واحد بس فقط؟ فكر فيه علي، إيش الفائدة؟ لا لا لا غلطان، ما يصير، لابد أخوين، إيش الفائدة ما تقول تزوجها أبوه وتزوجها عمه ولد واحد؟ إيش يفرق فيه؟ ما يصير بالعمل، لكن زوجها اثنين ليش؟ ليش ايش وعمي. طيب اذا زوجة اثنين ما هو ولد الا ولد واحد، ولد واحد فيهم بس فقط، هو ابن واحد فيهم، كل واحد ما في، هم اثنين بس، هم اثنان، هم اخوين ابناء عمومه اخوان للميت، فارث احدهما بالفرق ما يصير كذا. زوجها واحد، زوجها ابوه ثم زوجة ابن عمه، ما كل واحد لا انسل منها، هو نسل واحد، اذا جعلته واحد فقط ما تجي معك هذه، ها فكر فيها ما تجي. اقرا ما بعدك. فصل. وللجد هذه الاحوال الثلاثه، اي لانه اب لقول اقرا المتن. وللجد فصل. وللجد هذه الاحوال الثلاثه وحال رابع، وهي مع الاخوه والاخوات من الابوين او الاب، فانه يقاسمهما كأخ. يقول الجد مثل الاب له هذه الأحوال الثلاث. ما هي الأحوال الثلاث؟ أن يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويرث بالجمع بينهما، كذلك الجد له هذه الأحوال. ثم أراد أن يستدل على أن الجد ينزل منزلة الأب في مثل هذا بما نسمعه من القارئ. اقرأ. وللجد هذه الأحوال الثلاثة، أي لأنه أب لقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. أين الشاهد فيه في قوله تعالى سمى إبراهيم عليه السلام الذي بيننا وبينه قرون أب، دل على أن الجد أب. نعم. وقول يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم الآية، وقوله عليه السلام أرموا بني إسماعيل فإن أباكما كان راميا، فإن أباكم كان راميا. ولأنه لا يقتل بقتل ابنه. ولأنه يعني هذه أراد أن يبين هذه الفضائل، هذه الدلائل التي تبين أن الأب بمنزلة الجد، ما يأتون بها هنا، يأتون بها في مسألة يذكرونها في مسألة الجد مع الإخوة، لأن فيها نزاع طويل. الجد مع الإخوة، هل يعتبر الجد كأخ فيقاسمهم، أو أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة ويسقطهم؟ فمن جعل الجد بمنزلة الأب استدل بما نقول الآن على أن الجد في قوة الأب، فيسلط على الإخوة فيزيحهم فلا يرثون من أخيهم الميت شيء. هذا من قال أن الجد يرث، وهو قول الحنفية وبعض أتباع الأئمة. ومن قال أن الجد يقاسم الإخوة أو يأخذ فرضه على ما سنذكره، فهذه مسألة ثانية. ولكن الاستدلال هذا استدلال من قال أن الجد بمنزلة الأب. ثم قال ولأنه لا يقتل بقتل ابنه. الأب لو قتل ابنه ما يقاد به، ما يقص به. الأب لو قتل ابنه لا يقاد به. إيش معنى يقاد به؟ يعني يقتل به. لما لا يقتل به؟ لأن الأصل في القتل عمد عدوان. القتل هي قصاص، لا بد أن يكون عن عمد عدوان. عمد معروف يعني قصد قتل، وعدوان ما أخطأ في القصد، أنك قد تقصد ترمي تقتل إنسان حسبه صيد، تعامل القتل هذا الشخص القائم، لكن تظنه فيل أو تظنه وحش، ثم ظهر أنه فلان، فأنت عمدا قتلته لكن ما كان عن عدوانه. والقصاص لابد فيه من قتل عمد عدواني. هذه ما تتوفر في الأب. الأب ما يقتل ابنه عمد عدواني. فلما كان الأصل كذلك قالوا أن الأب لا يقاد بالابن. نتكلم على أن الجد ينزل منزلة الأب، فإذا قتل الجد ابن ابنه يقاد به ولا ما يقاد به؟ قال ما يقاد به، لأنه منزلة الأب. حاضر هذا؟ ولا يحد بقذفه. لو قذف رجلا آخر أو امرأة أخرى لا بد من شهود على ما قال، وإلا يجلد حد القتل. إلا الجد إذا قذف من ابنه فما يحل به، ولا يقطع بسرقة ماله. لو سرق الجد مال ابن ابنه ما يقطع به، بمنزلة الأب أنت ومالك لأبيك. وتجب عليه نفقته لو كان الجد له ابن ابن له ابن ابن فقير محتاج، يجب على الجد نفقة ابن ابنه، لا بد ينفق عليه حتى لا يحتاج إلى أحد، واجب عليه. فنزل منزلة الأب. ويمنع من دفع زكاته إليك الأب، كذلك لو الجد عنده زكاة ما يدفع على ابن ابنه، الزكاة ما تدفع للأصول ولا للفروع، الجد ما يدفع زكاته لابن ابنه، والأب لا يدفع زكاته لابنه ولا يدفعها لأمه ولا جدته، لأن الأصول والفروع تجب زكاته على هذا الثري الذي تجب في ماله الزكاة، لكن له أن يدفعها إلى إخوانه وحواشيه وابناء عمومته إذا كانوا فقراء محتاجين. عرفنا هذا؟ فذكر هذه المسائل ليبين أن الجد بمنزلة الأب، فله تلك الأحوال الثلاث. وحال أخرى رابعة يتفرد بها الجد، اسمعوها الآن. نعم. وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب، فإنه يقاسمهما كأخ. قاسمهم. فإنه يقاسمهم كأخ، وهو قول علي بن مسعود وزيد رضي الله عنه، لأن الأخ الذكر ولا ذكر؟ أخ ذكر. لأن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يصدق الجد كالابن، ولاستوائهما في سبب الاستحقاق، لأن كل منهما يدري بالأب الجد. الجد إذا وجد معه إخوة فمن قال أنه ينزل منزلة الأب قال يسقط الإخوة والمال يروح للجد، المال يذهب للجد، وهذا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وعمر، وقول جماعة من التابعين، وقول الحنفية، وقول بعض الشافعية كابن سري بن اللبان، وبعض الحنابلة كابن تيمية، فإنهم يقولون أن الجد كالأب يحجب الإخوة ويسقطهم. والآخرون قالوا لا، الجد مذهب زيد بن ثابت وعائشة بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجعلونه كأخ، وهو إذا وجد إخوة أو أخوات فوجد جد، فالجد له الأحظ من الأمور الثلاث، لأن الميت إذا مات فترك إخوة وجد، فإما أن يترك ذو فرض غير الإخوة من أصحاب الفروض، أو لا يكون ذو فرض، فإن لم يكن معهم ذو فروض بس أخ وإخوة جد وإخوة، وهو تارة يقاسمهم لأنه أصلح لهم، وتارة يأخذ فرضه وهو السدس لأنه أصلح لهم، فإما أن تكون المقاسمة أصلح له أو يأخذ فرضه أصلح له، فينظر في الحالات التي تعرف. فإن وجدنا أن الإخوة أقل من مثلين، مات ميت وترك أخوين، الجد نعتبره إيه؟ أخ، فإذا ضمناه إلى الأخوين أصبحوا كم؟ ثلاث. فرضه في كتاب الله السدس، فإذا كانوا ثلاثة فالسهام من ثلاثة، من ثلاثة إخوة، الجد اعتبرناه أخ، وهذا يأخذ سهم وهذا يأخذ سهم وهذا يأخذ سهم، فأخذ ثلث المال. الثلث أكثر ولا السدس أكثر؟ إذا المقاسمة هنا أفضل ولا فرضه؟ المقاسمة أفضل. وإذا ترك ثلاثة إخوة وترك جدا، كم نعتبر السهام؟ أربعة. فيأخذ كم هو واحد من هذه السهام والبقية ثلاثة على ثلاثة إخوة، فأصبح له ربع المال. ربع المال أكثر ولا سدس المال؟ ربع المال أكثر، فالمخاصمة أفضل له. واضح هذا؟ وهكذا، فإذا ترك خمسة إخوة يستوي المخاصمة ويستوي الفرض. إذا ترك خمسة إخوة وجد، فهو إن أخذ السدس بالفرض هذا فرضه، وإن قاسمهم يأخذ كذلك سدس المال. هذا واضح هذا؟ أي اسمعوا الآن، هذا إن لم يكن معهم ذو فرض. نعم. أي شرط الأول؟ أي. لأن كل منهما.